أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. ذكروا الله

وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم صدق الله العلي العظيم. Lama ini entum, tapi dia pelaksana.